بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة قبل الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني في السنة التأصيلية الثالثة من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الآيات في خواتيم سورة آل عمران. تكلمنا في الدرس الماضي عن سؤال مروان بن الحكم لأبي سعيد الخدري مع زيد بن ثابت مع رافع بن خديج رضي الله عنهم جميعا، سؤال مروان لهم لما قال: إني أحب أن أحمد، واستشكل هذه الآية. ثم سؤاله لابن عباس وقال له: إن كان من فرح أن يحمد بما لم يفعل يعذب أو له عذاب أليم، لنعذبن أجمعون. فذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن الآية في من في أناس تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يقول الآية في من في اليهود فمن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون أحب أن يحمدوا بنيتهم، وهم لم ينووا حتى الغزو. وأما اليهود أحب أن يحمدوا بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جواب على سؤاله، وهم قد كتبوا العلم أو الجواب الصحيح. والله يفضح ذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. الله يفضح ذلك كله مما أجابوا به. والآية تشمل من تشبع بما لم يعطى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الثوب الأول أنه لم ينفي هذا الأمر عن نفسه، الأمر الذي مدح به لم ينفيه عن نفسه، فهو ثوب أو ثوب زور. الأمر الثاني إظهار الفرح بهذا الفضل، يعني تلبس بأمرين. الأمر الأول أنه ما دفع هذا الأمر الذي لم يفعله أصلا. الأمر الثاني إظهار الفرح. مثل إيش؟ قيل لرجل: أتيت متأخرا لعلك كنت مشغولا بقيام الليل في البارحة، لعلك كنت مشغولا بقيام ليلة البارحة. فقال: الحمد لله، الحمد لله، اللي يبي الجنة لازم يعمل، وهو لا قام الليل ولا عرف الجنة. ها، فهذا لابس ثوبي زور. الثوب الأول أنه لم يقل أنا لم أقم الليل البارحة. الثوب الثاني أنه أظهر الفرح بما حمد فيه، فهو متشبع بما لم يعطى. تشمله هذه الآية، تشمله هذه الآية. إذن الآية تشمل اليهود الذين كانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته كذبا ويكتمون العلم، ويشمل المنافقين الذين كانوا يعتذرون عن تخلفهم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيعذرهم، فيفرحون بعذر النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم مدحوا أو حمدوا على نيتهم، أرادوا نية الجهاد لكن حبسهم العذر. وهذه أقوال الصحابة. قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقصة وجواب ابن عباس رضي الله عن الجميع. وتشمل كل من تشبع بما لم يعطى وفرح بما لم يفعل، فرح بحمد الناس له ومدح الناس له وهو لم يفعل. طيب، هل الآية تشمل من حمد أو فرح بأن حمد بما فعل؟ لا تشمله. الدليل: زيد بن ثابت رضي الله عنه ماذا قال لأبي سعيد؟ ألا تحمدني على ما قلت؟ لأن زيد قال عند مروان: صدق أبو سعيد، صدق أبو سعيد. لما خرجوا ماذا قال زيد رضي الله عنه لأبي سعيد؟ ألا تحمدني؟ فقال له أبو سعيد رضي الله عنه: لقد قلت الحق، لقد قلت الحق. فقال زيد رضي الله عنه: ألا تحمدني لأني قلت الحق أو شهدت الحق؟ فكأن زيد رضي الله عنه يريد أن يبين أن الآية لا تشمل من فرح بما فعل أو فرح بأن يحمد بما فعل. هذا الأول، يعني هذه الحالة الأولى التي لا تشمله الآية من حمد. اثنين: من حمد ولم يقصد الحمد، من حمد ولم يقصد الحمد لا تشمله الآية. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحمد كثيرا، إني أحمد كثيرا، وإني أخاف أن أكون مرائيا أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عاجل بشرى، إني أحمد كثيرا ويعجبني، إني أحمد كثيرا ويعجبني، فأخاف أن أكون مرائيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن. إذا كان رجل مشهود بالخير عند الناس وأهل الخير والفضل يعني يمدحونه وكذا ويثنون عليه ويفرح هو بهذا الأمر، فإن هذا عاجل بشرى المؤمن. لكن مع نقطة مهمة جدا، أن يدافع هذا المدح، يعني ينهي الكلام إذا مدحوه، ما يقول إيه والله استرسلوا زيدوني سمعوني، لا، يوقف هذا المدح. الفرح الداخلي ما يستطيع أن يدفعه. كل إنسان، كل النفوس تحب أن تحمد، هذه المحبة والفرح شيء داخلي، ظاهريا عليه أن يدافع هذا المدح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المداحون أحثوا في وجوههم التراب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مدح أخاه في وجهه قال: لقد ذبحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا يسترسلن الإنسان بقبول المدح حتى ولو كان فيه مدحت، جزاك الله خير، ما بارك الله فيك. إذا استرسل وأنت شيخنا وعلامتنا عليه أن يدافع ذلك، بس انتهينا خلاص، بارك الله فيك، ادعي لي في ظهر الغيب أفضل من هذا الكلام. عليه أن يدافع هذا الأمر، لأن المدح عرضة للعجب، المدح عرضة للعجب، والعجب آفة الأعمال، العجب آفة الأعمال. وباب الرياء الأكبر، من قبله أول مرة سيصبح فيما بعد إيش؟ مرائيا، يطلب المدح ولا يطلب الأجر من الله. إذا مدح الإنسان عرضا يفرح الإنسان بذلك، الحمد لله، إن شاء الله عاجل بشر مؤمن. أما أنه ما يرضى يروح مكان إلا أن يقدم بين يدي الناس وسيرة ذاتية وترجمة له قبل أن يتكلم، ها؟ وأحسن الله إليك وأنت شيخنا وابن شيخنا وعالمنا وابن عالمنا، ويسترسل ويفرح، هذا يدخل في هذه الآية، هذا يدخل في هذه الآية. عليه على الإنسان أن يدفع، جاءته البشرى يستبشر بها، أما أن يسترسل في قبولها ويغضب إذا لم يسمعها يدخل في هذه الآية. فهمت؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المداحون أحثوا في وجوههم التراب. إذا واحد مدح مدح مدح وكل ما قعدت معه مدحك وهذا، أخذ تراب من الأرض واحثها في وجهه، احثها في وجهه، ما يعود يمدحك مرة ثانية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مدح رجلا في وجهه قال: لقد ذبحته. كيف يعني ذبحته؟ جعلت العجب يتطرق إلى أعماله، والعجب في الأعمال باب الرياء، العجب في الأعمال باب الرياء. إذن هذان حالتان: الحالة الأولى إذا حمدت بشيء فعلته لا بأس، لكن لا تسترسل. الأمر الثاني إذا حمدت دون أن تطلب الحمد، جاءك عرضا، عاجل بشرى المؤمن. ثلاثة: الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ما لا يملك الإنسان دفعه، ما لا يملك الإنسان دفعه من أمور يعلم أنها حمد له ولا يستطيع أن ينكر. إذا حصل في النفس فرح هذا لا يدفع، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذا له صور كثيرة جدا، أمور لا يمكن دفعها، بل إن دفعها مفسد أكبر. إذا دفع هذا الأمر ودفع هذا المدح عنه ودفع هذا الحمد عنه يترتب على ذلك مفسد أكبر. فيوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا لا يدفع هذا الأمر، ولو دفعه لتولى المفسد في الأرض. وقول إحدى بنتي الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا لا يدفع، مثل هذه الأمور لا تدفع. فالفرح بها لا بأس به ولا يدخل في هذه الآية. ما لا يمكن دفعه أو ما يترتب على دفعه مفسدة هذا لا يدفع، هذا لا يدفع. فإن حصل هذا المدح وحصل هذا الحمد وحصل في النفس فرح به فإنه مبرر شرعا. قال أخرج عبد الرزاق في مصنفه من حديث معمر عن الزهري أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت، لقد خشيت أن أكون قد هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: نهى الله عز وجل المرأة أن يحمد، أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأنا أحب أن أحمد. ونهى الله عز وجل ورسوله عن الخيلاء، ونهينا عن الخيلاء، وإني أحب الجمال، ونهينا عن رفع أصواتنا فوق صوتك، وإني رجل جهير الصوت، وإني رجل جهير الصوت. يشتكي من ثلاث أمور، يقول يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت. نهى الله عز وجل المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأني أحب أن أحمد. ونهينا عن الخيلاء، وإني أحب الجمال. ونهينا عن رفع أصواتنا فوق صوتك، وإني رجل جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا ثابت أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ فعاش حميدا، يقول الراوي، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة، ونسأل الله عز وجل يكون من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة أيضا مما لا تدفع. حب الجمال ليس من الخيلاء، إن الله جميل يحب الجمال، فالخيلاء هو الاغترار بهذا الجمال أو إظهاره بطرا. أما أن تحب الجمال، تحب أن يكون ثوبك حسنا، غطرتك حسنا، نعلك حسنا، هذا إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى نعمته على عبده، أن يظهر نعمته على عبده. ورجل جهير الصوت، هذا ربك خالق صوتك عالي، هذا أمر ليس لك يد فيه، صوته نبرة صوته عالية فليس له يد فيه. والأولى أن يحمد كما ذكرنا مما لا يدفع، هو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يوجد أحد يستطيع أن يخطب خطبة مثل ما يخطب ثابت بن قيس. ولهذا لما جاء وفد تميم بشاعر وخطيب، تكلم الشاعر وتكلم الخطيب، من أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمن أتى؟ أتى بشاعر وخطيب. من شاعره؟ من خطيبه؟ ثابت بن قيس. ماذا قال وفد تميم؟ أما إن شاعرهم قد غلب شاعرنا، وأما خطيبهم فقد غلب خطيبنا. مخارج حروف، نبرة صوت قوية، قدرة على الخطابة، قدرة على إيصال المعلومة. يحمد الرجل على ذلك لما يحمد؟ هذا لا يستطيع أن يدفع. ولو لم يعلم الناس ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بثابت. لو ما عرف عنه هذا الأمر، لو ما مدح الناس ثابتا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء خطيبا يدافع عن الإسلام. فهمت؟ فالذي كان فيه ثابت رضي الله عنه من الأمور التي يحمد عليها ولا يستطيع أن يدافعها، هو خطيب المسلمين، خطيب رسول الله في ذلك الوقت. فهمت؟ إذن الحالة الثالثة مما لا يمكن دفعه أو ما كان في دفعه مفسدة. هذه الحالات لا تدخل في هذه الآية. عرفت الحالات التي تدخل في الآية؟ عرفت الحياة التي لا تدخل في الآية؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: ولله ملك السماوات والأرض. بمفازة، قلنا في الدرس الماضي بمن جات وذكرنا بيت لبيد لورد: تقلص الغيطان عنه تبد مفازة الخمس الكلالي. المفازة المكان الواسع، أو المنجات مكان النجاة، أو غير ذلك. قال الله عز وجل: ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض يمهد الله عز وجل لما بعده. والملك مقتضاه الحكم بحكمة، مقتضى الملك، إذا ذكر الله عز الملك اعلم أنه يتكلم عن ملك، عن كمال تصرف بكمال حكمة. والحكمة وضع الشيء في أحسن أماكنها، الحكمة وضع الشيء في أحسن أماكنه، أحسن أماكنه. والله عز وجل ملك يحكم بحكمة، يحكم بحكمة جل وعلا، ولا معقب لحكمه. والله على كل شيء قدير، لا حد لقدرته، لا حد لقدرته ولا مقيد لها. قدير، قادر، مقتدر، كلها جاءت في القرآن. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. هذه الآية لها سبب نزول عظيم جدا، ذكره ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في سلسلة صحيحة، أن عائشة رضي الله عنها سئلت: أي أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب؟ ما أعجب ما رأيت من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت رضي الله عنها وقالت: إن أمره كله عجب، إن أمره كله عجب، اللهم صل وسلم عليه. وإنه جاءني ذات ليلة في ليلتي التي لي، فبات عندي حتى التصق جلدي بجلده، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، وهنيئا لعائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت: حتى التصق جلده بجلدي، فقال لي: يا عائشة دعيني يتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب هواك. هواك أي ما تحب، هواك أي ما تحب، وليس أنه صعب هواه صلى الله عليه وسلم، حاشا، ولكن هواه أي ما يهواه، ما يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يناجي ربه. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب هواك، أي أحب ما تحب، تقصد أنه إذا أردت، إذا أحببت أن تقيم الليل فأقم. فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ أفضل ما يتوضأ الرجال، ثم توجه إلى القبلة وصلى، اللهم صل وسلم عليه، صلى صلاة عظيمة، كان يبكي بكاء شديد حتى بل حجره الشريف عليه الصلاة والسلام، ويركع ويسجد ويبكي، وبل موضع سجوده وبل موضع حجره عليه الصلاة والسلام. ظل الليل كله في هذه الحال حتى أذن الفجر، فجاءه بلال يستأذنه، فرآه على هذه الحال بكاء الشديد، فقال: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال، والذي نفسي بيده لقد أنزلت اليوم عليه آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيه، والذي نفسي بيده لقد أنزلت عليه اليوم آيات، ويل، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، أو لمن قرأه ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات في سورة آل عمران. هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أحب أن يتعبد لله عز وجل، واستأذن عائشة في رواية: يا عائشة ذني لي أن أتعبد ربي. وهذا يدل على أن الإنسان يقوم بالواجب قبل قيامه بالمستحب، والواجب أن يسامر الرجل زوجته وأهله، والمستحب أن يقيم الليل، فإن أدى الذي عليه فله أن يفعل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى ما عليه من حق الزوجية استأذن عائشة في قيام الليل، فهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب قيام الليل، وقالت: إني أحب قربك وأحب هواك، فافعل ما شئت يا رسول الله. فقام لصلاته. تلك الليلة المباركة أنزل الله فيها هذه الآيات التي على الإنسان أن يتفكر فيها، وإذا لم نستطع أن ننهيها اليوم ربما نأخذ درس جديد، يعني ممكن أن يكون الدرس القادم تتمة القول في ذلك إذا احتاج الأمر إلى تفصيل. آيات عظيمة جدا تحتاج منا إلى تفكر وتدبر. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عجب خلق السماوات والأرض، النظر فيها، يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون كبر هذا الكون ولا حجم هذا الكون ولا ما فيه من العجب. والناظر في علم الفلك والناظر في علم الأرض وجيولوجيا الأرض وطبقات الأرض وبحار الأرض وجبال الأرض وهواء الأرض وما بث الله فيها من أحياء، وعلم البيولوجيا والأحياء الدقيقة والكبيرة والعظيم، يرى العجب، كائنات حية من خلية واحدة، هناك كائنات حية أحادية الخلية، أحادية خلية واحدة فيها نواة، فيها بلازما، وفيها ما في الخلية الواحدة، ومع ذلك بث فيها الروح وتعيشها وتعيش دورة حياتية كاملة، خلية واحدة أحادية الخلية. وهناك الأكثر، وأكثر الكائنات الحية فيها خلايا حية كثيرة جدا من نواة وبلازما وغشاء وأحماض وشيء عجب. بث في هذا الكون العجب العجاب. النظر فيها يجعلك تعرف الله عز وجل. بل الكون كله كله ينادي بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبعظمه، كل هذا الكون. بل الدليل في هذا الكون على وجود الله أكبر بكثير من الدليل الذي يدل عليك أنت. يعني شك في نفسك موجود ولا تشك في الله موجود، ما يدل عليك إلا شيء قليل أنت ومن يعرفك، لكن الكون كله يدل على الله عز وجل. وتكلمنا عن ذلك في آيات كثيرة جدا في آل عمران وفي البقرة. اختلاف الليل والنهار أيضا عجيب، ما جاء نهار بعده نهار ولا جاء ليل بعده ليل، تدويره وتكويره وأسباب هذا وأسباب هذا، عجب عجاب. والجسم كيف يتعامل، الساعة البيولوجية في الجسم كيف تتعامل في النهار وكيف تتعامل في الليل شيء عجيب، والغدد التي تفرز في النهار غير الغدد التي تفرز بالليل شيء عجيب، والأشياء التي ترى في النهار ولا ترى في الليل شيء عجيب، والنهار في الصيف والليل في الصيف شيء عجيب، والليل في الشتاء والنهار في الشتاء شيء عجيب. لم يأتي شتاء نهاره أطول من ليله، ولم يأتي ليل ولم يأتي صيف ليله أطول من نهاره في أكثر الكرة الأرضية إلا ما يكون في القطب الشمالي والجنوبي، ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، شيء عجيب يجعل الإنسان يعني يحتار كما صنعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله، أولي الألباب أولي العقول أولي النهى أولي التفكير الصحيح المتوسمون. والكون بالنسبة للمتوسمين غير الكون بالنسبة لغير المتوسمين. المتوسم المتفكر له في الكون آيات عجائب دالات قاطعات تقطع عنده الشك باليقين. النظر فيه له آيات. المتوسم العاقل الذي يتفكر فيما يعلم بخلاف غيره من الناس الذي لا يتفكر. ولهذا يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. المؤمنون يحصلون آية، أقل شيء آية أو آيتين، لكن المتوسم في حقهم آيات. وهنا نقطة، التفكر هنا التفكر هنا الذي يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، التفكر هنا فيما تعلم، لأن التفكر فيما لا تعلم هذه مذمة. التفكر فيما لا تعلم وقطع الله عنك سبيل العلم إليه هذا حد توقف عقلك عنده، التفكر فيه مذموم. التفكر الممدوح هو فيما تعلم أو يمكن أن تعلم، أتاح الله لك أن تتفكر فيه. أما أن تفكر فيما أوقف الله عقلك عنده كالتفكير في كيفيات أسماء الله وصفاته وأشياء جعل الله لها حدا هذا لا يحمد صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لا يزال الشيطان بأحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ فيقول: خلقه الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: من خلقه الله. فيقول له: من خلق الله؟ فيقول له: من خلق الله؟ فمن وصل إلى ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يقول صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. هذا المتفكر فيه لا يحمد بل يذم كالمبتدعة من أقحموا أنفسهم في كيفيات أسماء الله الحسنى وصفات العلى، أتوا بالأعاجيب. منهم من عطل، منهم من خيل، منهم من شبه، منهم من أتى بالأعاجيب وألحدوا في أسماء الله الحسنى وصفات العلى. بل يتفكر الإنسان فيما أتاح الله له التفكير فيه كالنظر في الكون وإعمال العقل كيف خلق الله عز وجل السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار والهواء مما يعلم. هذا يحمد صاحبه، والتفكر فيه يزيده بصيرة وعلما. وأكثر شيء في القرآن أكثر شيء في القرآن يتكلم الله عز وجل عن خلقه، خلق السماوات والأرض وعجائب خلقه، هذا أكبر وأكثر وجه في القرآن. القرآن جاء على وجوه: توحيد، أوامر، نواهي، وعد ووعيد، قصص، أمثال. طيب، جاء على صور كثيرة. من التوحيد الكلام عن خلق الله. أكثر وجوه القرآن الكلام عن خلق الله، بل قال بعض أهل العلم 70% من القرآن هو كلام الله عن فعله وخلقه. 70% من آيات القرآن، يعني إذا قلنا القرآن 6000 آية، 6000 آية، طيب إذا قلنا 6000 آية 4000 يتكلم الله عز وجل عن خلقه، مما يدل على ماذا؟ على أن خلق الله يقطع الشك باليقين، فيجعلك تنقاد إلى الأوامر والنواهي. النظر في الكون يجعلك على طول، من لم يكن عنده رجاء يحدث عنده رجاء، من لم يكن عنده خوف يحدث عنده خوف، من كان كافرا يسلم، مجرد النظر في الكون الذي يدل على وحدانية الله عز وجل. تأتيك قطة عجيبة مخططة تنظر إلى أمها وأبيها، أخذت من أمها شيء وأبيها، تنظر إلى سمك عجيب أشكال وألوان عجيبة مخططة ملونة، تنتفخ تتلون، تمر على الصخرة فتتلون على لون الصخرة، تذهب إلى إلى إلى جحر تذهب إلى الشعاب المرجانية فتتلون بألوانها، شيء مغلق من أن تأتي رزقتها وطعامها تقترب منها تفتح فمها وتأكله، شيء خيالي لو ما ترى رأي العين ما تصدقه. أعماق الأرض الغواصات ما تستطيع أن تنزل، أعظم غواصة 4 كيلومتر نزلت، أعظم الآن يقولون في غواصة فرنسية نزلت 6 كيلو آخر ما وصل إليه العلم، الغواصات ما تستطيع أن تنزل أكثر من 6 كيلو في أعماق البحر من شدة الضغط، وهناك في أعماق بحار 9 كيلو 10 كيلو 11 كيلو، أعمق نقطة في اليابان، أعمق نقطة لسطح الأرض 11 كيلو متر، يعني فوقك 11,000 متر من الماء، 11,000 متر من الماء، ومع ذلك وجدوا كائنات حية تحت. شنو هالكائن الحي اللي فوق 11 كيلو؟ الضغط ما يفجره، الحديد ما يستطيع، الغواصات ما تستطيع تنزل 4 كيلو 5 كيلو، تنفجر الغواصة من الضغط، تضغط حتى تنطعج، يدخل الحديد في بعضه فتسحب مرة ثانية، الحديد ما يستطيع. هذا الرخوي هذا الموجود تحت هذا إيش أنت؟ الظلمات لا مجال أن تصل أشعة الشمس إلى تلك الأعماق، لا مجال أن تصل أشعة الشمس إلى تلك الأماكن وتبصر. كيف تبصر؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وجدوا أن الجسم نفسه يشع، جعل الله فيه من الفوسفور الأكل الكهرباء التي في جسم هذه الرخويات تشع، فيرى أمامه 2 أو 3 فيمشي ثم تنطفئ ثم تشع مرة ثانية ثم تمشي 2 أو 3 إلى أن تصل إلى رزقتها. يا الله يا الله، وين تمشين أنت؟ إيش اللي حركك؟ كيف تنزلقين؟ كيف تتحملين ضغط الماء فوقك؟ وما بث فيهما من دابة، يقول الله عز وجل، الآيات لأولي الألباب. هنا يقول الله عز وجل: اذكروا الله قياما وقعودا على جنوبهم. وهذه حالات الإنسان الثلاثة، ليس له حالة رابعة. الإنسان إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنب، هذه حالته. معنى الآية أنهم يذكرون الله في كل حال، أنه لا يحزبهم حال عن حال أو لا يمنعهم حال عن حال. ربنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ورد حديث لكنه ضعيف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. كل الأحاديث التي رفعت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، كل الأسانيد ضعيفة. وورد أيضا مقطوعا من حديث من كلام الحسن البصري، وورد أيضا من كلام أبي الدرداء عند ابن المبارك في الزهد وعند ابن سعد في الطبقات الكبرى: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني ممكن يتساهل فيه موقوفا عن أبي الدرداء، هو من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروي مقطوعة من كلام الحسن البصري. لكن حديث فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة هذا موضوع لا يصح لا وقفا ولا رفعا، فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة، هذا الحديث موضوع كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات لا يصح. الذي فيه نقاش حديث تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون موقوفا من كلام أبي الدرداء أو مقطوعا من كلام الحسن البصري، وهذا الأثر موجود عند ابن المبارك في الزهد، وعند ابن سعد في الطبقات الكبرى، وعند غيرهما. التفكر عبادة، والدليل هذه الآية وغيرها. التفكر في خلق الله الذي يبعث العظمة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل، هذا التفكر عبادة تؤجر عليها. وقد يكون كما قال أبو الدرداء رضي عنه، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قد يكون. سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي خلقته بالحق، كما قال الله عز وجل ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، واضح. وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، سورة صاد. طيب، فالله عز وجل ما خلق هذا باطلا، إنما خلقه بالحق. وما هو الحق؟ أن يعبد فلا يشرك به، أن يعبد فلا يشرك به. سبحانك تنزيه، ينزه الله أن يخلق هذا باطلا عبثا، ما خلق ذلك إلا بالحق المبين. فقنا عذاب النار، أي يجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، كما أثبتنا لك ذلك في الدنيا في دار التكليف، أثبتنا لك التوحيد، أثبتنا لك التسبيح، أثبتنا لك خلق هذا الكون بالحق كما فعلنا ذلك في الدنيا، اجعل بيننا وبين النار يوم القيامة وقاية، اجعل بيننا وبين النار وقاية، فقنا عذاب النار. طيب، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نتوقف عند هذه الآية على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، لأن فيها كلام، وأيضا الآية التي بعدها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، لعلنا أن نأخذ أيضا درسا إضافيا، لن تكون هذه المحاضرة قبل الأخيرة، سنأخذ أيضا محاضرة إضافية إن شاء الله عز وجل قبل المحاضرة الأخيرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا.